من الذكريات للي فات من حكاية لحكايات فكرتني وافتكرت وبخيالي هناك بعدت واتخذت فكرتني بالطفولة واللي كان وقت الطفولة فكرتني بالطفولة واللي كان وقت الطفولة وافتكرت سنين بعيدة بعيدة مش سعيدة واحنا في مصر الجديدة الجيران من كل جانب كانوا أكثرهم أجانب الجيران من كل جانب كانوا أكثرهم أجانب إنجليز حالهم يغير والعجايب كنت حاسس إني أنا وأهلي الأجانب حتى أسماء الشوارع والمصانع كلها قدام عيني أجنبية كنت تلمس في ابتدائي وأصدقائي يوم كده جم في شارع جنب بيتنا نطير طيارتنا اللي صنعينها بإيدينا من أولاد هناك إنجليز من سننا بيطيروا هما كمان طيرتهم زينا طيرتهم زينا طيرتنا وطيرتهم مرت الناس ما خدتهم شبكتهم عقدتهم وقعتهم الولاد الخواجات بالضرب هاد فينا ضربناهم برجلينا وإيدينا وانتهينا راحوا اشتكونا وجرجرونا وبهدلونا في البوليس راحوا اشتكونا وجرجرونا وبهدلونا التقينا في اسمنا اللي اسمه عربي الشويش راجل اوروبي انجليزي وشو احمر قال Egyptians, how dare you beat them? Don't you know them? دول حماية. حماية. حماية. ابتدى قلبي الصغير يدور عن جواب لسؤال يا حير ابتدى قلبي الصغير يدور عن جواب لسؤال يا حير احنا مين في بلدنا ولا فين فين التقيت رد السؤال الاحتلال الاحتلال الاحتلال الاحتلال ظلم وضلال ظلم وضلال ظلم والذكريات للي فات رجعتني رجعتني وفكرتني وفكرتني الذكريات الذكريات أنا شفت العالم البريطاني بيدا اسم اسمك اوطاني منظر حصرني وبكاني خلاني كرهت اشوف تاني وفي عالمي داري الدمع هواني ازاي اوطاني الجبارة محكومة بقصر وبسفارة والكل دخيل فيها قدارة وجيوش محتلة ومخمورة تنهب في بلدنا المقصورة ازاي ازاي ازاي ازاي وازاي في اللب وفي الرملة كانت العملة مأساة كاملة استشهد أخويا فأراضيها بنرابيها وإزاي في اللد وفي الرملة كانت العملة مأساة كاملة استشهد أخويا فأراضيها بنرابيها وحبيبته خطبته منساش لو وعدتها وكلامها لصورته ازاي يا حبيبي ازاي مشهور ازاي بسلاحك بايديك قتلوك قتلوك لحى فسدانة وخسرانة غشنا حكامنا ودسوها أسلحة فسدانة وخسرانة غشنا حكامنا ودسوها ليه ليه تجروا فيها وقتلونا بيها ليه ليلة رهيبة والريح بتصفر وتزوم ولا بين نجوم القاهرة الساحرة الساهرة ازاي ازاي بعد الخطبان كلها دخان ولها مرات وصراخ وعذاب وخراب ودمار بتاكلها النار القاهرة الساحرة القاهرة الساحرة ازاي ازاي ازاي ازاي والنيران النيران صبحت رماد واللهب في قلوبنا قاد رغم السكون كان الغضب الغضب بركان بيولي بيولي في العيون كل العيون وصحيت على ثورة بترج الدنيا وصحيت على ثورة بترج الدنيا ولقيت أوطاني حكمة في إيديا وجمال قدامي بينادي عليا ولقيت أوطاني حكمة في إيديا وجمال قدامي بينادي عليا تصبح حرية. قوم قوم قوم يا فرعون، قوم قوم قوم واصبح حرية. كنت في صمتك مرغم، كنت في حبك مكره، كنت في صمتك مرغم، كنت في حبك مكره. والله زمن يا سلاحي، الله اكبر، اشتقت لك في كفاحي، الله اكبر، انت اقول انا صاحي، الله اكبر. بعد طول الذكريات واللي فات من حكايات، بصيت لطفولة أولادي وبقيت أتصور أحفادي بتغني وبتنادي بكرامة وسلامة. هنا وطني الحرية، هنا حصن القومية، القومية أحرر في بلدنا في دنيتنا، ولا فيش في زمان إلا رأيتنا. أحرار ونحب الحرية لبلدنا ولكل الدنيا ولكل الأمة العربية.